ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. قال الله عز وجل: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. أيها الإخوة الكرام، ما هي الحياة التي ندم الكافر على تضييعها لما وقف على شفير النار ورآها يركب بعضها بعضا؟ هذه الحياة هي التي عناها الله عز وجل بقوله: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. والحيوان مصدر حياة، أي هي الحياة الحقيقية، وهي الحياة الدائمة التي لا تنقطع. هذه الحياة هي التي ندم الكافر عليها على تضييعها، ولا يحسب من عمر المرء حقا إلا ما كان ذاكرا فيه لله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ساعة يضيعها ابن آدم لا يذكر الله عز وجل فيها إلا ندم عليها يوم القيامة. فإذا كانت الحياة الحقيقية هي طاعة الله عز وجل، فتعالوا أيها الإخوة الكرام لنتأمل في دراسة جدوى حياة إنسان يعيش 60 سنة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يتجاوز ذلك. فنسبة الوفيات الكبرى من أعمار هذه الأمة تكون ما بين 60 إلى 70 عاما، وقليل هو الذي يصل إلى 80، وأقل هو الذي يصل إلى 100، وأقل القليل هو الذي يتجاوز 100. دراسة جدوى حياة إنسان. إذا أراد أي تاجر أن يفتتح محلا تجاريا، فقبل أن يقدم على هذه الخطوة يصنع ما يسمى بدراسة الجدوى، فينظر إلى المكان وينظر إلى القوة الشرائية في هذا المكان، أهي عالية أم لا، ثم ينظر إلى حاجة المشتري حتى يعين نوعية البضاعة التي يبيعها. فإذا هو لم يحسب هذه الحسابات كلها كان تاجرا خاسرا. فدراسة الجدوى شيء أصيل عند بني آدم، لا لمحبتهم للبيع والشراء. ولذلك الله عز وجل قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. اشترى صفقة، عقد بيع. وقال: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فما ربحت تجارتهم. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة والعذاب بالمغفرة فما أبصرهم على النار. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة، أي يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة. فهذه المعاني الله عز وجل أوصلها لنا في صورة عقد بيع وشراء. حتى في العبادة للمكسب يحب أن يبيع ويكسب. فتعالوا لندرس أعظم رأس مال للإنسان وهي حياته وهي أوقاته، لنرى هل يخرج من هذا السوق مقبولا أم خاسرا. والذي ضيع وفرط في حياته الماضية ينبغي عليه أن يقف، فإن العمر يمر. أنت الآن اقتربت من الموت خطوة عن أمس، أنت أمس كنت أكبر وكنت أبعد من الموت يوما، وأنت الآن أيضا أبعد من الموت إذا شاء إذا قدر الله حياتك غدا. وهكذا إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم يقربنا من القبر. حياة إنسان 60 سنة، عن الله يحاسب هذا الإنسان أمام الله عز وجل. أولا هو ينام 20 سنة، 8 ساعات في اليوم، في 60 سنة يعطيك 20 سنة، يعني هو نائم 20 سنة، لا يحاسب عن 20 سنة في حياته. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، منها النائم حتى يستيقظ. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النوم أخو الموت وأهل الجنة لا ينامون. ثم هو لا يؤاخذ حتى يصل إلى سن البلوغ، وسن البلوغ تتفاوت من 10 سنوات إلى 15 عاما، يعني 15 سنة مع 20 يعني 35 سنة. فهو لا يؤاخذ من يوم أن يولد حتى يبلغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الحديث: رفع القلم عن 3، منها الغلام حتى يحتلم. كم بقي من 60 عاما؟ 25. قد يطول نومه فتزيد سنوات النوم، قد يمرض ويلزم الفراش 10 سنوات أو 5 سنوات أو سنة أو 2 أو 3 أكثر أقل. لكننا إذا افترضنا أنه صحيح البلي لم تعترضه الأساس، فالعمر الحقيقي الذي يؤاخذ به أمام الله 25 عاما فقط. 25 عاما فقط تستحق الأهوال القادمة؟ أين القبور من عهد عاد؟ ومعروف أن القبر هو أول منازل الآخرة. 25 سنة دي يعني تأبيد، يعني بعض الناس يأخذ 25 عاما سجنا على ظهر الحياة ثم يخرج ليستأنف حياته من جديد، يأخذ سجن مؤبد لمدة 25 سنة ثم يخرج من السجن ليستأنف حياته من جديد. أين الذين ماتوا من عهد عاد؟ 10 قرون، 100 قرون مرت على أناس يعذبون، وهذا أول منازل الآخرة. 25 عاما فقط كان يدفن ويصير غريبا ما أشد غربة المدفون إذا لم يكن له زاد يتزود به. وآية ذلك، أقول لك شيئا، تصور أنك في غرفة لا أقول مدفن ولا تحاسب ولا تعذب ولا تؤاخذ، لكن موضوع في غرفة بمفردك، لا أحد يطرق عليك الباب ولا أحد يتصل بك ولا أحد يكلمك، وظللت على هذا 100 عام. لا يمكن الإنسان أن يصير له خذل إذا لم يكن له أنيس من نفسه وصبر نفسه ووطن نفسه على ذلك، يصاب بالملل والضجر. وإنما سمي الإنسان إنسانا لأنه يأنف، لأنه يأنف. وتأمل قول الله عز وجل: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. فإذا انقطع عنك حبل أهلك، حبل ولدك، شعرت بحجم الغربة فهذا الميت يا له من غريب، يا له من غريب. وكما قال الشاعر: كم من حسرات في بطون المقابر، لو أذن لكل ميت أن يتكلم لقال: أهلكتني سوف والسين سأتوب سوف أتوب، سأتصدق سوف أتصدق، سأصلي سوف أصلي، وهكذا. مات كثير من الناس ولم يحققوا أمنياتهم، فمات وفي نفسه غصة، لكنه ظل سنين عددا يؤاخذ عن 25 سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم أعلمنا ما يستقبلنا إذا مات الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم: إن الميت لا يسمع وقع نعالهم إذا انصرفوا عنه. وتأمل هذا الحديث: رجل صار فريدا يسمع وقع النعل وهم يغادرونه وتركوه. ويسأل السؤال المعتاد الذي أعلمنا به النبي صلى الله عليه وسلم 3 أسئلة هي محصلة 25 سنة: ما ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل المبعوث فيكم؟ لقد ظل حياته كلها لا يفكر في الإجابة عن هذه الأسئلة. والعجيب أنه في ساحة العرض، وإذا اهتم العباد جميعا وخافوا جميعا، يقول بعضهم لبعض: ألا منقذ ينقذنا مما نحن فيه؟ فقال بعضهم لبعض: هلم إلى الأنبياء. سبحان الله، ألم تر إلى هذا النقص؟ تذهب للنبي الآن تريد شفاعته وقد ظللت طيلة حياتك لا تعرج على سنته، وتكتب ضد الذين يلتزمون بسنته، وتحيش المؤامرات ضد هؤلاء الذين يستنون بسنته، تريد شفاعته الآن؟ هذه هي طبيعة اللئيم. ألم ينبئنا الله عز وجل بذلك؟ قال: يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. أيها المرتشي الذي ارتشيت، لماذا قبلت الرشوة؟ يقول: أطعم أولادي. لماذا تاجرت في المحرمات؟ يقول: لأولادي. لماذا تضحي بولدك الآن؟ أنت لا تعرضه لشيء يسير، أنت تعرضه لنار جهنم التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: يؤتى بأنعم أهل الأرض، الذي ما ذاق بؤسا قط ولا مرضا قط، وكان سيدا مطاعا تؤخذ عليه الخناصر. يؤتى بهذا الرجل أنعم أهل الأرض فيغمس في النار غمسة واحدة فقط، ثم يخرج فيقال له: هل مر بك نعيم قط؟ رأيت في حياتك كلها يوما راحة؟ يقول: لا وعزتك، ما مر بي نعيم قط. فكيف إذا كان من ساكنيها وهذه غمسة واحدة فقط؟ فما بالك الآن أي هذا المجرم تعرض ولدك لدخول النار. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. قال: ربي إذا لم يكس ولدي وصاحبته وأخيه، خذ امرأتي وخذ أخي. وإذا لم يكس ولدي ولا امرأتي ولا أخي وفصيلته التي تؤويه، خذ الأسرة بكاملها، خذ الأسرة بكاملها. وإذا لم تكن الأسرة بكاملها ومن في الأرض جميعا، خذهم جميعا، اطرحهم جميعا في جهنم، المهم أنجو أنا. ما هذه الأنانية؟ هل هذه الأنانية لم تكن موجودة عنده؟ كانت موجودة في الدنيا لكن لم يظهر مقتضاها، بدليل أن هذا الإنسان لو وقف رجل في سبيل مصلحته لذاته. وكل إنسان عنده نماذج من الغدر وقلة الوفاء. كل إنسان عنده نماذج كثيرة من الغدر وقلة الوفاء، لكن لم يظهر مقتضى لهذا المجرم حتى يضحي هذه التضحية، لكنها ظهرت في الآخرة. والله تبارك وتعالى يكون عن هذا اليوم العظيم، ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود. حياتك الحقيقية أيها الكريم هي طاعتك لله عز وجل. كل دقيقة تمضي بغير ذكر خسارة، خسارة على العبد. اشغل هذه اللحظات بما يقربك من الله عز وجل، من ذكر أو من تأمل أو من أمر بمعروف أو نهي عن منكر، أو من تسديد حاجة إنسان، أو من تعليم جاهل. لا تضيع لحظاتك، فإن اللحظات هي العمر، وقد علمنا 25 عاما فقط. يسأل العبد: ما ربك؟ من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل المبعوث فيه؟ بعض الناس يتصور أنه يستطيع أن يقولها، لأنها كلمة دلول سهلة، ولكن هذه الكلمة أيها الإخوة الكرام هي التي عناها الله عز وجل بقوله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه التربة شربت من دماء الأبرار بسبب هذه الكلمة. الذين ماتوا وضحوا وجاهدوا وتعرضوا للإرهاق بسبب هذه الكلمة، هذه ثقيلة جدا، لو كانت خفيفة ما أعرض عنها أكثر العباد، ولكن لها تبعات. إنها تجعل المرأة غريبا في أهله، تفقده الأنيس وهو حي في أهله، ولذلك سماه الله عز وجل أمانة. وهذا يعني أن الذي لم يأت بها قائم، قائم لميثاق العبودية الذي أخذه الله عز وجل على العبد يوم خلقه، كما قال تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. فقال لهم: أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، إنما أشهده حتى لا يكون له حجة. قل: فلله الحجة البالغة. ولذلك يأتي المجرم الأحمق يوم القيامة، الذي أغلق على نفسه الباب وهو يفعل معصية، وظن أن الله لا يعلم كثيرا مما يفعل، فجاء يوم القيامة وقد ظن أنه بعدما استتر أنه لا حجة عليه. فلما وقف أمام الله عز وجل يحاسبه، فقال العبد الأحمق مبادرا ربه: قال: ربي، ألم تجرني من الظلم؟ قال: بلى. قال: فإني لا أجيز علي إلا شاهدا من نفسي، لا أجيز علي إلا شاهدا من نفسي، لأنه لما فعل المعصية كان وحده، وهو يظن أن الله عز وجل لا يستطيع أن يقيم عليه حجة. لذلك بادر الله بهذا: ألم تجرني من الظلم؟ قال: بلى. قال: فإني لا أجيز علي إلا شاهدا من نفسي. فقال الله عز وجل لك ذلك، وختم على فمه، فنطقت يده ونطقت رجله ونطق فخذه بما كان يعمل، فقال: شفقا لكن، فعن كن كنت أناضل، كنت أجادل عن كن، وكنت أدافع عن كن، قلت لله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فهذه أمانة، كلمة التوحيد بتكاليفها أمانة. لم تفرغ وأنت قادر على ربك قادم؟ فالله عز وجل دون سائر عباده لا يكون الفرار منه إلا إليه. إنك إذا كنت ظالما فررت منه إلى غيره ممن يؤويك، لكن الله عز وجل لا تفر منه إلا إليه، فقد أحاط بك وأحكم قبضته عليك، وأنت تعلم أنك إليه راجع، فإلام التماد في العصيان؟ إلام التماد وأنت ترجع إلى رب غفور ودود؟ وتأمل أيها المسلم هذا الحديث الرائع الذي رواه الإمام البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه: لتعلم رحمة ربك بك. قال صلى الله عليه وسلم: آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة رجل يمشي مرة ويكبو مرة، أي ينتفئ على وجهه مرة، وتدفعه النار مرة، وهو ينادي ربه عز وجل ويستغيث به، قال: ربي قد أحرقني، قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، فأخرجني منها. فيقول الله عز وجل له: ألا إن أخرجتك من النار تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ يقول: إي وعزتك لا أسألك غيرها. فيخرجه من النار، فما أن خرج حتى التفت إليها وقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من العالمين. فرفعت له شجرة. أنت في اليوم الشديد الحر تأوي إلى الظل وتشعر بقيمة هذا الظل في الحر، فما بالك برجل خارج من النار أعاذنا الله وإياكم منها. لا أقول حر ولا حرور ولا، لأن أعظم يوم حر على وجه الأرض قال النبي صلى الله عليه وسلم هو نفس لجهنم، لأن جهنم اشتكت إلى ربها قالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين مثل القدر الذي يغلي، فإنت بتجعل قطب حتى يخرج البخار حتى لا ينفجر القدر من البخار، فهي يأكل بعضها بعضا، فاشتكت إلى الله فأذن لها بنفسين تتنفس نفسين، نفس الشتاء ونفس الصيف. قال عليه الصلاة والسلام: فنفس الصيف هو أشد ما تجدون من الحر، ونفس الشتاء هو أشد ما تجدون من البرد. فرجل خارج من النار ووجد شجرة، فلما رآها ما أطاق ولا تحمل، فنسي العهد الذي أعطاه ربه منذ قليل، وقال: رب أدنيني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. فقال الله عز وجل: ما أغدرك يا ابن آدم، أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيقول له: ألا إن أدنيتك من هذه الشجرة تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ يقول: إي وعزتك لا أسألك غيرها. فيدنيه من الشجرة، فيشعر بالبرد ويشرب من الماء الذي حرم أهل النار منه، الماء البارد، الماء الساخن لا يروي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اجعل حبك أحب إلي من الماء البارد. ولا يطلب أن يكون حب الله أحب إليه من شيء إلا لأنه أعظم شيء لا يروي الماء الساخن أبدا. فكيف إذا كان ماء مغليا؟ وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. رجل محروم من نعمة الماء البارد، فأول ما رأى ماء عين ماء تجري ورأى ظلا وارفا ما تحمل ونقض العهد والميثاق، فأدناه الله من الشجرة فاستظل بظلها وشرب من مائها، ولكن سرعان ما رفع إليه شجرة هي أعظم من الأولى. فنسي الرجل أيضا العهد والميثاق وقال: رب أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. فقال الله عز وجل له: ما أغدرك يا ابن آدم، أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ وربه يعذره. وتأمل أخي الكريم، بعد كل نقد يقول وربه يعذره. كذلك لو نقض العهد العبد العهد والميثاق ثم رجع عذره الله. لو نقض العهد في الدنيا ومضى سافرا في غيه وضلاله سنين عددا واعتذر الى الله عز وجل لعذره. لا احد احب اليه العذر من الله، لذلك ارسل الرسل حتى يعذر الناس. فقال ما اغدرك يا ابن ادم، اولم تعاهدني على الا تسالني عن شيء بعد ذلك؟ ربه يعذره لانه يرى ما لا صبر له عليه. فقال الله عز وجل له: عبدي ألئن أزليتك من هذه الشجرة تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ يقول: إي وعزتك لا أسألك غيرها. فيزليه من الشجرة، ثم تفتح له أبواب الجنة، وإذا المؤمنون يتضاحكون ويسامر بعضهم بعضا، والرجل وحيدا فزا تحت شجرة، فيريد أن يدخل الجنة، لكنه تذكر أنه نقض العهد مرتين فسكت. لكن غلبه ما يجد ولم يتحمل فنقض العهد وقال: ربي أدخلني الجنة فإنه لا يضر. فقال الله عز وجل: أدخل الجنة ولك مثل الدنيا. الرجل أول ما سمع الكلمة لم يصدق، مثل الدنيا، وأنا ظللت طيلة حياتي أكافح لتوفير راتب هزيل آكل به وعيالي، ومضيت من الدنيا ولم أتمتع بأكثر متعها. لم يصدق الرجل، كم امتدت عينه إلى نعم أنعم الله بها على ناس، مع أن الله عز وجل نهاه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. وسماها زهرة لأن عمر الزهور قليل، لا روح للزهور، لو تركتها ساعتين تذبل. زهرة الحياة الدنيا لنبتلهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. فكم تمنى وكم أرسل طرفه إلى نعم ومضى من الدنيا ولم يتمتع بأكثرها، وإذا به الآن يسمع أن له مثل الدنيا، لذلك لم يصدق. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ضحك، فقال لأصحابه: ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا: مما تضحك يا رسول الله؟ قال: أضحك من ضحك رب العزة. لما قال له الرجل ذلك قال الرجل له: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ يعني أنت تعدني بكل هذا وأنت لا تعطيني؟ فإذا وعد الرجل أخاه ولم يعطه كأنما استهزأ به، يقول: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فيضحك الله عز وجل من قول العبد أتستهزئ بي، فيقول له: أما إني لا أستهزئ بك، ولكني على ما أشاء قادر، أدخل الجنة ولك عشر أمثالها. إذا كان مثل الدنيا فقط كاد أن يصير رأسك من عدم التصديق، فأنا أضحكك بعشر أمثالها. فلو جاز أن نقول في الجنة فقير لكان أفقر رجل في الجنة له مثل الدنيا عشر أمثالها. إذن أيها الكريم، 25 سنة ولن تكون أغنى الناس، ولن تكون أقوى الناس، ولن تكون أشرف الناس، ولو سلمنا أنك ملك الناس في الدنيا وأغنى الناس وأشرف الناس، فهي 25 سنة فقط. ولذلك قال الله عز وجل لأمثال هؤلاء: قل تمتع بكفرك قليلا قليلا. لأنه لا يعيش، لا يحاسب عن 60 سنة، إنما يحاسب عن 25 فقط. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا وإياكم منها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أول عصبة كؤود تعترض الرجل بعد وفاته، بعد موته وبعد دفنه، هو السؤال. إذا سدد الله عز وجل عبداً ألهمه الإجابة، ما ربنا الرب ربي الله، ما دينه ديني الإسلام، ما تقول في الرجل المبعوث فيكم هو محمد صلى الله عليه وسلم. بعض الناس قد يجيب صوابا ولكنه لا يعتقده، يعني تأتي معاه المسألة هكذا، أحيانا يسأل المرء سؤالا فيجيب إجابة سديدة بغير أن يعرف أن هذه الإجابة السديدة. فالناس مؤمن كامل الإيمان ثبت، هذا يجيب، وكافر لا يجيب، وبين بين. الإشكال في هذا البين بين، إذا سئل عن هذه الأسئلة الثلاثة وأجاب إجابة صحيحة تظنون أنه سلم له، يعني خلاص أجاب وانتهى الأمر؟ ليس الأمر كان كذلك، لكن الأمر ليس كذلك، إذ أنهم يشككونه في الجواب، ينتهرانه أشد الانتهار. وقد ورد في بعض الأحاديث أن منكرا ونكير أصواتهما كالرعد الخاصف، عيونهما كالبرق الخاصف، وهذا عبد ضعيف أمام هذه القوة الهائلة، فينتهره ويصرخ فيه ويعيد الأسئلة مرة أخرى. العبد الذي لم يتحقق بلا إله إلا الله في الدنيا يقول لنفسي أنا جاوبت غلط، فيشك في الإجابة، فيقول العبد، يقول لنفسه لو كانت الإجابة صحيحة لما ينتهرني؟ لماذا يهجرني إذا كنت أجبت إجابة صحيحة؟ أكيد أجبت خطأ، فيبدل الجواب. هذه الفتنة العظيمة التي بكى الصحابة لها، حتى أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها لما رأت هذا الحديث قالت: فلم أسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم من نشيد الصحابة لما قال لهم إنكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال أو قريبا من فتنة الدجال. لم تستطع أسماء أن تسمع بقية الكلام، قالت: فقلت لرجل بجانبي: أي بارك الله فيك، ماذا قال؟ فقال: إنه يقول إنكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال أو قريبا من فتنة الدجال. أتعرف فتنة الدجال باختصار؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما بين آدم إلى قيام الساعة توجد فتنة كفتنة الدجال. رجل معه جنة ونار، فجنته نار وناره جنة، يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تخرج كنوزها فتتبعه كيعاسب النحل، ويأتي على الرجل يقطعه إربا إربا ثم يقول له: قم، فيتهلل ضاحكا. وبعدين كل ما نقترب من الساعة، كل ما علوم النبوة بتغيب، يظهر الجهل ويقل العلم. فتصور أناس جهلة وأمام هذه الفتنة. أنا أعرف ناسا افتتنوا برجل كان يخرج الجن من الأبدان، ظنوا أن هذا الرجل على كل شيء قدير وعنده قدرة خارقة، وسلموا له كل شيء، وهذا مفتون. ما ذلل له الجن إلا بعدما فتن وخرج من دينه. فتصور بقى الدجال معه كل هذه الإمكانات، ثم لا يوجد علم عاصم من هذه الفتنة، فأكثر العباد يذلون، ويظنونه إلها لما يملك من هذه القدرة الخارقة. فما يتعرض العبد له في قبره كمثل فتنة الدجال. لذلك بكى الصحابة وخافوا على أنفسهم فينتهرانه فيغير الجواب. فحينئذ أنزل الله عز وجل قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الآخرة عند القبر. إذا انتهراه وشدد عليه لا يغير جوابه بل يعيد الجواب السديد مرة أخرى. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين عنها. لا يقول لها أبدا لأنهم لم يعملوا بمقتضاها في الدنيا ويفعل الله ما يشاء. ثم يخرج إلى يوم العرض وقد غضب الله عز وجل غضبا شديدا حتى خاف الأنبياء على أنفسهم ورفضوا الشفاعة لأقوامهم. كل نبي يسأل الشفاعة يقول: نفسي نفسي إن الله غاضب اليوم غضبا ما غضبه قط ولا يغضب بعده قط مثل هذا الغضب. جاءه كل إنسان بعجره وبجره. جاءه الذين قال بعضهم: أنا ربكم الأعلى كفرعون. وكل نفس فيها داعية الربوبية. كل نفس فيها داعية الربوبية. لو ممكن لإنسان أن يقول أنا ربكم الأعلى لقالها. لكن فرعون قدر فأظهر وغيره عجز فأضمر. لو ممكن لإنسان أن يستعلي لاستعلى. لا يحجزه إلا الإيمان. وإلا فكل إنسان فيها داعية الألوهية وداعية الربوبية كفرعون تماما. فجاءه كل هؤلاء بعدما صبر الله عز وجل عليهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله. لو بعدما تعرض لسماع جزء يسير مما يسمع الله القادر ما تحمل. لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله. إنهم لا يدعون أن له ولدا وأنه لا يحيي الموتى وإنه لا يرزقهم ويعافيهم. فالله عز وجل غاضب حتى يفرق الرسل ويخافون من مواجهته. ولا يقدر على ذلك إلا من مكنه الله عز وجل وهو نبينا عليه الصلاة والسلام. ويقف العبد 50,000 سنة على قدمه ينظر إلى العباد يساق ببعضهم إلى النار ويساق ببعضهم إلى الجنة والفكر يأكله: ترى أنا من أي فريق؟ وهو لا يدري إلى أين يساق ومنتظر. يعني هو ينتظر دوره على مدى 50,000 سنة ثم بعد ذلك يسحب إلى الجحيم. كل هذا 25 سنة فقط يعيش. أيها الكرام، أهذه هي دراسة الجدوى أيها التجار؟ الذي لو دخل الواحد السوق فقدر درهما واحدا لكان عليه حزينا. هي دراسة الجدوى؟ أهوال قادمة 25 عاما فقط يعيشها المرء تمر كأنها أضغاث أحلام. فقد آن لنا أن نرجع إلى الله عز وجل. ألم يأذن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا وأن يتوب علينا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يجزينا بأحسن الذي كنا نعمل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.